وآخر يقول قال قائل لي إن الوجه والعورة أما اليدين فليست عورة لأنه لا يوجد دليل على ذلك. وأخت تقول إن لبس الكفوف باليدين بدعة ولم يأتي دليل بذلك وحجتهم بذلك أنها لا تسبب فتنة. رجاء توضيح ذلك جزاكم الله خيرا. الصواب في هذا الذي عليه بعضها العلم أن المرأة عورة كلها وجهها وقدمها ويدها كلها عورة. كان الله قال وإذا سألتم من فاسألون من وراء الحجاب فلم يستفي شيئا أو لم ينزلتهن إلى بعولتهن إلى آخره. فلهذا قرر المحققون لها العلم أنها عورة ويوالي سترها حتى لا تستفتن ولا تفتن. وأخبرت عائشة رضي الله عنها أنهن كن يكشفن قبل الحجاب فلما أنزل الله آية الحجاب ستر وجوههن. فدل ذلك على أن آية الحجاب لما نزلت أمر النساء بستر الوجوه وجميع الأبدان وكانوا قبل ذلك يكشفن وجه الكفين قبل نزول آية الحجاب ثم أمروا بالستر.